هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟ لا معنى الصواب، لا لا الصواب إذا جعل الزكاة في ملابس الفقراء أو حبوب الفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم بما ينبغي مثل الصغار مثل السفهاء مثل العاجزين، إذا جعل الزكاة في طعام لهم أو في ملابس لهم فالصحيح لا حرج عليه.